ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أورد رحمه الله تعالى هذا الفصل كذلك ليدلل به رحمه الله تأكيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث للعرب خاصة، بل بعث للعرب وغيرهم، ولم يبعث لعبدة الأوثان فحسب، بل بعث لهم ولغيرهم من أهل الكتاب والمجوس والناس أجمعين. واستدل بهذه الأدلة، أولها ما رواه الإمام مسلم حديث أنس، والشاهد فيه: كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي وإلى كل جبار، يعني من ملوك الأرض، يدعوهم إلى الله عز وجل، يعني إلى دين الإسلام. ثم فسر أنس النجاشي أنه آخر ليس الذي أسلم وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما رجل ملك بعد النجاشي الأول. فالنجاشي لقب يطلق على ملك الحبشة، كما أن كسرى لقب يطلق على ملك الفرس، وقيصر لقب يطلق على ملك الروم. وهكذا حديث أبي هريرة، وبعده حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس كافة، وفي حديث جابر بعثت إلى الناس عامة. فهذه أدلة صريحة صحيحة تدل على أنه بعث للناس أجمعين، لم يبعث للعرب فقط كما زعم صاحب هذه الشبهة. وهكذا الأدلة من القرآن: إني رسول الله إليكم جميعا، فقوله جميعا يشمل العرب والعجم وعبدة الأوثان أو أهل الكتاب أو المجوس أو غيرهم ممن هم يدخلون في معنى الناس. وهكذا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وهو يشمل اليهود والنصارى وغيرهم. ثم دلل كذلك على هذا المعنى بذكر كفر اليهود والنصارى بما وقع منهم، وهذا كذلك من الأدلة التي تدل على دعوتهم إلى دين الإسلام، بل سيأتي معنا إن شاء الله ما هو أصرح من ذلك في هذا الباب. وهكذا ما ختم به من الأدلة الدالة على دعوتهم إلى دين الإسلام ودفعهم الجزية: إن لم يؤمنوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. ودين الحق ودين الإسلام الذي لا يقبل دينا سواه، كما قال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فدين الإسلام نسخ سائر الأديان قبله، فلا يقبل الله دينا غيره، ولهذا قال: ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومرت الأدلة في ضرب الجزية على اليهود والنصارى والمجوس مما يدل على هذا المعنى. وهكذا الآية الأخرى والشاهد منه: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وكل من عارض دين الإسلام فهو من الكافرين. طيب، إلى هنا إن شاء الله. Thank you.